ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا؟ هذا واضح، يحب العمل إلى الله بعد ما عليه صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعمل الإنسان ما يطيق، وقال عليه الصلاة والسلام لما جاءت امرأة تقول إنها لا تنام الليل المهد اكلوا لا ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما ذكر لها أن بعض زوجاته كانت تعلق الحبل تقول تعلق به إذا فترت أمرها بقطعه، قالت اكلوا من عمل تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ولما قال بعض الصحابة أما أنا فلا أصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. حمد الله وأثنى عليك ما سمعته من ندوة، حمد الله وأثنى وأنكر على هذا القول، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنة فليس منه. لا بد من الوسط وعدم الزيادة، والإنسان يصوم دائما ويقوم الليل ولا يفطر ولا يأكل لحم ولا يأكل الطيبات، هذا من يكونه هذا زيادة لا تجوز، ولكن خير الأمور أوساطها، لا جفاء ولا غلو، يفعل ما شرع الله ويدع ما نهى الله عنه، ولا يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، ولا يكلف نفسه ما لا تطيع. ومعنى لا يمل حتى تملوا، هذا وصف لله عز وجل يليق به، ليس من جنس ملل المخلوقين، ملله سبحانه ليس من جنس ملل المخلوقين. وهكذا مكره وكيده وخداعه كلها تليق بالله، كما قال سبحانه ويمكرون ويمكر الله، خادع الله وخادعهم، من يكيدون كيدا واكيد كيدا، لا يمل حتى تملوا، كلها تليق بالله، ليس خداعه كخداع الناس، ولا مكره كمكرهم، ولا كيده كيدهم، ولا ملاله كمالهم. وهكذا قال رسول الله في الحديث الصحيح من تقرب، يقول الله من تقرب من شرا تقرب منه ذراعا، من تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن اتاني ينشي اتيته هروا، كلها تليق بها، تقربه يليق به، لا يعلم كيفيته الا الله سبحانه وتعالى. وكذلك مشيه هروله يليق بالله، لا يشابه صفات المخلوقين، بل هروله وتقرب يليق بالله، لا يشابه خلقه في صفاتهم. وهكذا الملل، ملل يليق بالله من ثمرته ومن مقتضاه انه لا يقطع عنهم الثواب حتى يملوا ويقطعوا العمل هم، لكن ليس هذا هو معنى الملل. الملل معنى يليق بالله وليس فيه نقص ولا عيب، وليس من صفات المخلوقين، ولكنه شيء يليق بالله، هو الذي يعلم كيفيته سبحانه وتعالى. وهكذا مكره وخداعه كله حق يليق بالله، لا يشابه مكر المخلوقين ولا خداعهم ولا كيدهم، صفاته كلها حسنى وأسباره كلها حسنى وكلها تليق بالله، ليس لمثله شيء وهو السميع البصير، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.